والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما والذي قال لوالديه أفل لكما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم دخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء صدق الله العلي.